قال رحمه الله: تفسير سورة الفلق وهي مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. أي قل متعوذا أعوذ، أي ألجأ وألوذ وأعتصم برب الفلق، أي فالق الحب والنوى وفالق الإصباح. من شر ما خلق، وهذا يشمل جميع ما خلق الله من إنس وجن وحيوانات، فيستعاذ بخالقها من الشر الذي فيها. نعم. ثم جاءت سورة الفلق، وسورة الفلق جاءت في ترتيب المصحف بعد سورة الإخلاص. ومناسبة هذا الترتيب أنه بعد أن بين الله جل وعلا توحيده سبحانه، وأنه لا شبيه له ولا نظير، جاء في هذه الآية أو في هذه السورة بيان ما يستعاذ به سبحانه وتعالى من الشرور، وأنه الذي يعيذ عباده إذا كان هو المتفرد بالتوحيد، فهو الذي يملك لعباده الضر والنفع. قل أي يا محمد متعوذا بالله سبحانه وتعالى أعوذ، والعوذ هو اللجوء والاعتصام. أعوذ أي ألجأ وألوذ وأعتصم. قال برب الفلق، أي فالق الحب والنوى وفالق الإصباح. الفلق الافتراق، والفلق قال أهل العلم يشمل كل ما يفلقه الله سبحانه وتعالى عن غيره، كل شيء يفلق عن غيره فهذا فلق. وذكر الله جل وعلا هنا فقال بعد ذلك: ومن شر غاسق إذا وقب. هذا يأتي معنى أنه تخصيص بعد تعميم. فالفلق مثل ظلمة الليل يفلقه الصباح، ظلمة الليل يفلقه الصباح. وهذه آية حسية، وظلمة الشرك يفلقه التوحيد، وهذه آية معنوية، يذهب الله جل وعلا الشرك إذا أقام الإنسان التوحيد، ويذهب البدعة إذا أقام الإنسان السنة، ويذهب المخالفة إذا أقام الإنسان المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: من شر ما خلق، ولم يذكر الله سبحانه وتعالى أو يحدد هذا الشر، وإنما عمم فقال من شر ما خلق. يدخل في قوله جل وعلا من شر ما خلق جميع الشرور، جميع الشرور. سواء من الإنس أو الجن أو الحيوانات أو غير ذلك. والذي يصيب العبد من الشرور لا يخلو من قسمين: إما بسبب ذنب، كانت عقوبة للعبد إذا أذنب أن يصاب بهذا البلاء أو بهذه المصيبة، فإذا هذا الأمر الأول وهو البلاء بسبب الذنب. الأمر الثاني أن يكون هذا البلاء من غيره وليس منه هو، أن يكون من غيره، وما كان من غيره فهو على قسمين: إما أن يكون من مكلف كالإنس أو الجن، أو أن يكون من غير مكلف كالهوام والحيوانات وغير ذلك. كل هذه الأقسام فيها شر، النفس فيها شر. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: ونعوذ بالله من شرور أنفسنا. ولذلك هناك النفس الأمارة بالسوء، إن النفس لأمارة بالسوء، وهناك النفس اللوامة التي تناقض هذه الأمارة التي تلوم صاحبها، هذه لوامة. فإذا الشر يقع من الإنسان من نفسه على نفسه، ويقع من غيره عليه، وما كان من غيره فإما أن يكون من مكلف فهذا حسابه على الله سواء كان من الجن أو من الإنس، أو أن يكون من غير مكلف هو من الهوام ومن الحيوانات ومن غير ذلك. فعندما تقول قول الله جل وعلا: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، أي من جميع هذه الشرور، من أذية إنسان أو من أذية جان أو من لدغ عقرب أو من لسع ثعبان أو من أذية حيوان أو غير ذلك. نعم. ثم خص بعدما عم فقال: ومن شر غاسق إذا وقب، أي من شر ما يكون في الليل حين يغشى الناس وتنتشر فيه كثير من الأرواح الشريرة والحيوانات المؤذية. من شر غاسق، ومن شر غاسق إذا وقب. قالوا الغاسق هو الظلام، ظلمة الليل إذا وقعت، أو الليل إذا أظلم. والليل مخوف، الليل مخوف، ولذلك الشياطين تكثر في الليل. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يأتيه جبريل في النهار، ولما سئل مسيلمة الكذاب: متى يأتيك الوحي، متى يأتيك شيطانك؟ قال: في ليل دامس، وقت الشياطين، الشيطان الذي يأتيه يوحي إليه. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن خروج الأولاد في أول الليل، هذا وقت الشياطين، خروج الشياطين. ثم قال العلماء: وفي الليل أيضا خروج السباع والحيات والعقارب، وفي الليل أيضا يكون السراق، ما يسرق في النهار، ينتظر إذا جاء الليل ليستتر بظلامه فيسرق ويعتدي، وأكثر ما تكون الجرائم في الليل. ولذلك يتعوذ الإنسان من شر ما خلق، ثم خصص الله جل وعلا هذا التعميم، إنه عمم، قال من شر ما خلق، ثم ذكر بعد ذلك شيئا مما خلق وهو الظلام، وذلك لزيادة إبراز المعنى والخصوصية. نعم. ومن شر النفاثات في العقد، أي ومن شر السواحر التي يستعن على سحرهن بالنفث في العقد التي يعقدنها على السحر. ومن شر النفاثات في العقد، أي من شر السواحر التي يستعن على سحرهن بالنفث، الساحرات. وإن كان الاقتصار على الساحرات غير سديد، لأن السحر يحصل من الرجال ويحصل من النساء، والذي سحر رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل. إذن على ماذا يعود الضمير؟ قال بعض المحققين من أهل العلم: يعود الضمير في قوله: ومن شر النفاثات، الأنفس الشريرة، أو الأرواح الخبيثة. فإذا التأنيث يعود إلى الأرواح ويعود إلى الأنفس التي في هؤلاء الناس، سواء كانوا رجالا أو نساء. والنفث هو قراءة شيء ينفثون عليه بعد ذلك في عقد، سواء من الحبال أو من الشعر أو من غير ذلك، وذلك حتى يعقد هذا السحر ولا يفك. وسواء كان سحر عطف أو كان سحر صرف، كلا النوعين. وهذا فيه بيان أن الذي يقي من السحر هو الله جل وعلا، وهو الذي يدفعه، وأن من الأسباب في دفع السحر قراءة هذه السورة وسورة الناس، وهما المعوذتان مع سورة الإخلاص كما تقدم معنا. والسحر له حقيقة، هو ليس خيال، وله طريقتان، إما أن يكون عن طريق الشياطين والاستعانة بهم لإيقاع السحر، وهذا لا شك أنه كفر لا يجوز وخرج من الملة، وإما أن يكون بسبب الأدوية، هذه الأدوية التي تحدث في جسم المريض ما يحدثه السحر، ما يحدثه السحر. نعم. فإذا كلا النوعين لا شك، كلا النوعين لا شك في تحريمه. قال رحمه الله: ومن شر حاسد إذا حسد. والحاسد هو الذي يحب زوال النعمة عن المحسود، فيسعى في زوالها بما يقدر عليه من الأسباب، فاحتيج إلى الاستعاذة بالله من شره وإبطال كيده. ويدخل في الحاسد العائن، لأنه لا تصدر العين إلا من حاسد شرير الطبع خبيث النفس. فهذه السورة تضمنت الاستعاذة من جميع أنواع الشر عموما وخصوصا، ودلت على أن السحر له حقيقة يخشى من ضرره ويستعاذ بالله منه ومن أهله. ثم قال: ومن شر حاسد إذا حسد. ما هو الحسد؟ الحسد هو تمني زوال النعمة عن الغير، وهو خلاف الغبطة. الغبطة أن تتمنى هذه النعمة التي عند غيرك أن يكون لك مثلها، ولا تتمنى الزوال. الحسد أول معصية عصي الله جل وعلا بها. قال إبليس: خلقتني من نار وخلقته من طين. حين أمر الملائكة أن تسجد له عليه الصلاة والسلام، وهذا المرض وهو الحسد، هذا الحسد اعتراض على القدر، في اعتراض على قدر الله جل وعلا، ويحتاج إلى معالجة ومدافعة. وقد قيل: ما خلا جسد من حسد، ولكن اللئيم يبديه والكريم يخفيه. وخطورة الحسد بهذا المعنى، وهو تمني زوال النعمة عن الغير، أن فيه اعتراض على قدر الله جل وعلا، وفيه اعتراض على ما كتبه الله جل وعلا من الرزق، سواء لك أنت أو لغيرك. فالحسد يجعل صاحبه لا يرتضي ما آتاه الله جل وعلا من المال، يراه قليلا، ويعترض على ما وهبه الله جل وعلا لغيره من المال أنه أكثر منه. فإذا لابد لمن أراد أن يدفع عن نفسه هذا المرض العضال العظيم، أولا أن يعلم أن كل شيء بقدر الله، وأن الله جل وعلا قسم بين عباده الأرزاق، وأن الله جل وعلا كما أعطاك شيئا منع غيرك من هذا الشيء، وكما أعطى غيرك شيئا فإنه منعك من هذا الشيء. ولا بد أن يعلم العبد أن من العباد ما لا يصلحه إلا الفقر، ومن العباد ما لا يصلحه إلا الغنى، ومن العباد ما لا يصلحه إلا المرض، ومن العباد ما لا يصلحه إلا العافية. هي أرزاق قسمها الله بين عباده. فهذا الفقر أبعد الإنسان عن الطغيان وعن الفساد في الأرض، وهذا الغنى الذي قدره الله على فلان كان عونا له على طاعة الله جل وعلا، وهذا المرض الذي ابتلى الله جل وعلا فلانا بسببه كان سببا له للجوء إلى الله، ولو عافاه ترك العبادة. إذن هذه أرزاق، يعلم العبد أن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأن كل شيء بقدر الله سبحانه وتعالى. وإذا وقع من الإنسان الحسد فينبغي له أن يدفع ذلك، وذلك بالدعاء للمحسود أن يبارك الله له في ماله، أو يبارك الله له في علمه، أو يبارك الله له في أهله أو في بيته، وأن يدعو له، ولا سيما في الخلوات دعاء بالغيب. وكذلك أن يلتجئ إلى الله سبحانه وتعالى أن يرزقه هو، فهو الرزاق سبحانه، وأن لا ينظر إلى النعم التي بأيدي الناس، لأن الله جل وعلا أنعم على غيرك بمال، لكن أنعم عليك بعافية، وأنعم على غيرك بجاه ووظيفة، ولكن أنعم عليك بالتمسك بالسنة، أنعم على غيرك بالأموال الكثيرة بالقصور والدور والعقارات، لكن أنعم عليك بالتوحيد، فتعرف نعمة الله جل وعلا عليك ولا تنكرها. وأما بنعمة ربك فحدث. فلا ينظر الإنسان إلى ما أنعم الله جل وعلا لغيره، وإنما ينظر إلى نعمة الله سبحانه وتعالى عليه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تنظروا إلى من هو أعلى منكم، ولكن انظروا إلى من هو أدنى منكم، لئلا تزدروا نعمة الله عليكم. لأن الإنسان إذا رأى نعمة الله في عند غيره ازدر النعمة التي وهبه الله جل وعلا إياها. والنعم لا تقاس بالمال ولا تقاس بالعافية. أعظم النعمة نعمة الإسلام، أعظم النعمة نعمة التوحيد، أعظم النعم نعمة متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم. هذه النعم العظيمة التي ينبغي أن تذكر فتشكر، وينبغي أن نسأل الله جل وعلا المزيد منها. من المسائل التي ذكرت في هذه السورة وهي مسألة الاستعاذة بالله، والاستعاذة بالمخلوق لا تجوز، وإنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، زادوهم رهقا، تعب نصب. لا يزيدك الاستعاذة بالمخلوق إلا نصب وبعد عن الله، فلا تكون الاستعاذة إلا بالله سبحانه وتعالى وحده، وحده جل وعلا. لا تكون الاستعاذة أو لا يوجد استعاذة بمخلوق فيما يقدر عليه، لا، الاستعاذة فقط لله جل وعلا وبالله سبحانه وتعالى. وفيها بيان أن فعل الحاسد أو فعل العائن إذا أضرك أن الإنسان لا يعاقب على ذلك، فإن العقوبة والجزاء على العائن أو على الحاسد. قد أدخل العلماء العائن كما هو في كلام المصنف رحمه الله في أمر الحسد. والعائن يقول أهل العلم أضر من الحاسد، العائن أضر من الحاسد، وقالوا كل عائن حاسد وليس كل حاسد عائن، كل عائن فهو حاسد وليس كل حاسد هو عائن للإنسان. نعم، يعني هذه السورة وما سيأتي من سورة الناس. قال النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى مثلهن قط، لم يرى مثلهن قط، ولذلك يقرأها الإنسان في الصباح ويقرأها في المساء، لأنها آيات استعاذة يتعوذ بهما الإنسان من الشرور، وهي بإذن الله جل وعلا تحفظ العبد. ولما أصيب النبي صلى الله عليه وسلم بالسحر نزلت هاتان السورتان، فكان النبي صلى الله عليه وسلم أو كانت عائشة ترقيه بهاتين السورتين، والنبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ بهما. فالعبد لا يخلي نفسه حفاظا على عقله وعلى جسده وعلى دينه من أن يتعوذ بهما، ولذلك شرع في الأذكار فيما قبل النوم وفي غير ذلك. نعم.